بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه فائدة: ذكر ابن عبد السلام أنه كان في شريعة موسى عليه السلام الجواز من غير حصر تغليبا لمصلحة الرجال، وفي شريعة عيسى عليه السلام لا يجوز إلا واحدة، لا يجوز غير واحدة تغليبا لمصلحة النساء. وراعت شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين مصلحة النوعين. قال ابن النقيب: والحكمة في تخصيص الحر بالأربع أن المقصود من النكاح الألفة والمؤانسة، وذلك يفوت مع الزيادة على الأربع، ولأنه بالقسم يغيب عن كل واحدة منهن 3 ليال وهي مدة قريبة. انتهى. نجد في هذه الفائدة أن الشيخ يذكر لنا أن شريعة الله تبارك وتعالى تختلف بين أمة وأخرى في بعض الأمور الفرعية، أما في مسائل التوحيد فهذا أمر لا يختلف على الإطلاق، فدائما كل الشرائع تدعو إلى لا إله إلا الله، تدعو إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، ونتوجه بالعبادة إلى ربنا تبارك وتعالى، ونقر بأنه واحد أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولكن بالنسبة للعبادات والتكاليف قد يكون شيء في أمة من الأمم لا يكون في غيرها من الأمم. فقبل شريعة سيدنا عيسى كان الأمر بالنسبة للزواج مفتوحا، يستطيع الإنسان أن يتزوج ما شاء من النساء، وهنا نرى أن مصلحة الرجل مقدمة على مصلحة المرأة. في شريعة سيدنا عيسى عليه السلام لا يجوز للرجل أن يتزوج إلا واحدة، وهنا نجد أن مصلحة المرأة لا يدخل عليها أحد من النساء أي ضرر من الضرائر، فهنا مقدمة مصلحة النساء. جاء الأمر وسطا بالنسبة لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، لا رهبانية في الإسلام، فقد سن لنا ربنا تبارك وتعالى سنة النكاح، وفعل ذلك نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكان التعدد إنما هو لمصلحة الحاجة ولمصلحة الرجال، لكن بشرط ألا يتجاوز ذلك الأمر على مصلحة النساء، فالزواج في الأصل بواحدة، وإن التعدد مباح لكن بشرط العدل، فإذا لم يتحقق العدل لا يباح الزواج، إذا كان هنالك ظلم، إذا كان هنالك افتراء وعدم أداء الحقوق أو عدم النفقة، هذا كله لا يجوز أبدا. وعندما خصص العدد بالأربع، فإننا نرى أن الوقت الذي يغيب فيه الرجل عن أزواجه هو عبارة عن 3 أيام، ولذلك كان حكم بعض الصحابة على بعض عندما جاءت امرأة تشتكي إلى سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكانت تتكلم عن زوجها، فقال سيدنا عمر: نعم الزوج زوجك. وقال أحد الصحابة الكرام عندما سمع شعرها وسمع كلامها، قال: يا أمير المؤمنين، لم تأتي هذه المرأة من أجل أن تصف زوجها، وإنما من أجل أن تشتكي إليك بعد زوجها عن فراشها، وكنت عن ذلك بأنه متبتل عابد لله قائم لله سبحانه وتعالى في ليله صائم في نهاره. فقال عرفت فقضي، وكله في القضاء فقضى لها بأبيات جميلة أتبعها بأبياتها، وبين مخزى هذه الأبيات أن الله تبارك وتعالى إذ سمح لك أن تتزوج بأربع، هنا في هذه الحالة كان مما ينبغي عليك أن تعطي كل واحدة يوما من أربع، فأعطي واحدة فقط، فأعطي واحدة يوما من الأيام، وباعتبار أنك تنازلت عن حقك بالنسبة للأربع فتبقي ثلاثة أيام عبادة لله تبارك وتعالى، ولكن لا ينبغي لك أن تفارق هذه الزوجة. ومن هنا اختلف العلماء في وجوب القرب من الزوجة متى يكون، حتى قال الإمام مالك ينبغي ألا يخليها عن أربع، يعني ينبغي أن يأتيها ضمن أربعة أيام حتى ولو كانت زوجة واحدة، فتزوجها من تزوج امرأة فعليه، كما يعيلها في النفقة عليه أن يعيلها بالنسبة إلى ما تحتاج إليه من الرجال أيضا. والإلفة والمؤانسة إذا كانت الفترة عبارة عن ثلاثة أيام فهذا يعني ليس بالوقت انقطاع عبارة عن ثلاثة أيام، فليس هذا بالوقت الطويل، وهي مدة قريبة لا تمنع من الإلفة والمحبة والعلاقة الطيبة. بعد ذلك قال الشيخ وقد تتعين الواحدة للحر، وذلك في كل نكاح توقف على الحاجة، كالسفيه، واحد سفيه يبذر الماء لا نسمح له في كل يوم أن يتزوج أو أن يطلق وبعد ذلك نزوجه من جديد، فينبغي عليه في هذه الحالة أن يتزوج واحدة، ولا يسمح له وليه الذي جعله الحاكم عليه أن يتزوج بأكثر من واحدة. لو قيل لنا إن المجنون إذا زوجناه، وهذا يحدث في بعض الأحيان، إذا زوجناه فإنه من الممكن أن يعود إلى عقله، يا ترى هل نزوجه بأكثر من واحدة؟ لا، فقط واحدة. وقال بعض الخوارج الآية تدل على جواز تسع، مثنى باثنين وثلاث بثلاث ورباع بأربع، ومجموع ذلك تسع، وبعض منهم قال تدل على ثمانية عشر، مثنى اثنين اثنين وثلاث ثلاثة وثلاث ثلاثة ثلاثة ورباع أربعة أربعة، ومجموع ذلك ما ذكر. وهذا خرق للإجماع، أي لا يجوز تفسير الآية بهذا الكلام الذي في الأصل لا يصح باللغة العربية، ولو كان الأمر جائزا لا بينه ربنا سبحانه وتعالى، فذلك مما ينبغي أن يكون واضحا، فاجتمعت الأدلة والإجماع على أنه لا يجوز لنا أن نجمع ما بين أربع. أما لو أراد أن يتزوج المئات، يتزوج ويطلق، يتزوج ويطلق، فهذا يعني لا نقول إنه يفعل حراما. تنبيه: استفيد من تقييد المصنف بالحرائر جواز الجمع بين الإماء بملك اليمين من غير حصر، سواء كنا مع الحرائر أو منفردات، وهو كذلك لإطلاق قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. كان ملك اليمين سائدا عندما كان العرب وكان المسلمون يقاتلون في سبيل الله عز وجل، وكانت من عادات الأقوام أنهم يخرجون نساءهم وراءهم، فإذا انهزم الجيش كانت كل هذه النسوة عبارة عن إماء مملوكة لمن؟ للمسلمين. يوزعها الحاكم على كل المقاتلين، فإذا ربما يعود الإنسان من القتال ومعه عدد كبير من الإماء، واحدة اثنتين أكثر، نعم. وأيضا من الممكن أن يتخلى كل واحد عن هذه الأمة مقابل عقد في البيع والشراء، هل هنالك؟ والمرأة كما قلنا في بداية الحديث يملك الإنسان استباحة بضعها مقابل المهر وعقد الزواج الذي يفعله معها، أما بالنسبة للأمة فهو يملكها من أولها إلى آخرها. فهذا الملك الذي يملكها من أولها إلى آخرها معنى ذلك يملك التصرف في بيعها، كذلك يملك وطأها ما لم يحرم ذلك على نفسه بطريقة من الطرق مثلا، أو يحرمها الله عز وجل بالوطأ. مثال على هذه الأنواع أنه لو زوج أمة إلى حر أو إلى عبد، فملكها له وعقد زواجها لمن؟ لذلك الإنسان، يحرم عليه بعد ذلك أن يباشرها، تبقى للخدمة، تباع، تشترى، أما باعتبارها زوجة لا يحق له أن يقرب منها على الإطلاق إذا زوجها، إلا إذا طلقت بعد ذلك فإنها تستبرئ بحيضها ويستطيع بعد ذلك أن يأتيها. أيضا لو حملت منه فإنها تصبح أم ولد، ويكون ذلك الولد سببا في تحريرها. أيضا لو كان عنده إماء واجتمع عند الإماء أختان، فإذا وطئ الأولى حرمت عليه الثانية لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. أيضا لو كانت عنده أمة ومعها خالتها أو عمتها، فإذا وطأ الأمة حرمت عليه الخالة وحرمت عليه العمة، وإذا وطئ العمة حرمت عليه بنت أخيها، وإذا وطئ الخالة حرمت عليه بنت أختها. هذه قواعد كثيرة موجودة بالنسبة للإماء، لكن العدد بالنسبة إلى الإماء غير محصور، يستطيع الواحد أن يشتري ولو 1000 أمة، ويستطيع أن يطأ هذه 1000 مع زوجة واحدة، ولا قسم للإماء، يعني لا يجب على الرجل أن يقسم ما بين إمائه، هو حر في ذلك. نفس المحرمات الموجودة في الزواج، نفس المحرمات بالضبط الموجودة في الزواج، الجمع ما بين الحرائر موجودة في الإماء أيضا. أما لا لا لا ما له علاقة، إذا ملكها فقط، بس إذا ملك، نعم. ويجوز للعبد أن يجمع بين اثنين فقط، اثنين ولا اثنتين عندك؟ ويجوز للعبد أن يجمع بين اثنتين فقط، يعني الإمام الشافعي أخذ بالنسبة للتقسيم بين الحر وما بين العبد أن العبد في مسائل العذاب فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، كذلك في ما يتعلق بالحقوق أيضا يعود الأمر هذا إلى النصف تماما، فهو لا يمكن أن يتزوج أكثر من اثنتين. هذا الأمر ليس مجمعا عليه بين فقهاء المسلمين، ربما نجد أن الإمام مالك مثلا يجد ذلك في العقوبات ولا يجد ذلك في الأمور الثانية، في العقوبات ينصف، لكن في ما يأخذه الإنسان من مستحقات لم يرد الشرع نصا فيه فلم يحمله عليه، لأن الحكم بن عتبة نقل إجماع الصحابة فيه، ولأنه على النصف من الحر، ولأن النكاح من باب الفضائل فلم يلحق العبد فيه بالحر، كما لم يلحق الحر بمنصب النبوة في الزيادة على الأربع. والمبعض كالقن، يعني هذه المسائل أخذت طبعا من عدة أحاديث ومن عدة وقائع، فالعبد لا يأخذ إلا اثنتين، وأيضا لا يمكن للعبد أن يكون نبيا، لأن العبودية مع النبوة متنافيان، لأن العبد مشغول بخدمة سيده فهل يستطيع أن يتفرد لخدمة المجتمع أو لبيان ونشر الدعوة؟ إذا كان سيده يطلب منه أن يعمل عملا وعنده بالنسبة للوحي أن يبلغ أمرا، هذا يتناقض. فينبغي أن يكون عندما نعرف الأنبياء فنقول حر ذكر، حر ذكر. نعم. والمبعض كالقن كما صرح به أبو حامد. ما هو المبعض؟ هو عبارة عن عبد كان بين اثنين أو بين ثلاثة فأعتق البعض نصفه أو ثلثه أو ربعه، عند ذلك صار بعضه حرا وبعضه عبدا. فهذا أيضا له قواعد وله أمور. على كل حال، ما دام العبد فيه جزء من العبودية ومتعلق العبودية فيه فعليه أحكام العبيد مطلق كما صرح به أبو حامد، يعني الغزل والماوردي وغيرهما. فلو نكح الحر خمسا مثلا بعقد واحد، يعني زاد عنده أعد خمسة، كل واحد عنده بنت والكلهم كل واحد سوا قالوا مع بعض البعض، كل واحد قال له زوجتك ابنتي، قام قال لهم للخمسة قبلت زواجهن لنفسي، هل يصح ذلك العقد؟ لا يصح، لأنه تجاوز الأربعة. كذلك العبد، لو كان العبد قد نكح أكثر من اثنتين ثلاثا أيضا لا يصح ذلك العقد. قال أو العبد ثلاثا كذلك بطل، إذ ليس إبطال نكاح واحدة بأولى من الأخرى فبطل الجميع. كما لو جمع بين أختين، لو قال له واحد عنده بنتين قال له زوجتك بنتان، فهل يصح هذا العقد؟ لا يصح. طيب الأولى أولى أم الثانية، الكبيرة أم الصغيرة، الجميلة أم البشعة؟ ما لا يوجد تقديم واحد على الأخرى. قال أو مرتبا، تزوج مريم هذه واحدة، تزوج بعد ذلك سعاد هذه ثانية صحيحة، تزوج الثالثة ثم بعد ذلك تزوج الرابعة، فإذا أراد أن يعقد على الخامسة نقول له قف، الأربعة صحيح الخامسة باطلة لأن ذلك مرتبا. كذلك العبد، لو تزوج الأولى صح، الثانية صح، الثالثة عند ذلك نقول له توقف لا يصح العقد على الثالث. أو مرتبا، فالخامسة للحر والثالثة للعبد يبطل نكاحها، لأن الزيادة على العدد الشرعي حصل بها. وإن حصل البطلان في الرابعة بالنسبة لي، الخامسة للحر والثالثة بالنسبة للعبد أيضا. ولا ينكح الحر أمة لغيره إلا بشرطين، إنسان حر أعجبته أمة يملكها شخص آخر، فهل يحق له أن يخطبها وأن يتزوجها؟ الأمة إذا زوجت فإن الولد يتبع بالنسب لوالده، أما في الملك لمن؟ يصبح عبدا هذا الولد. لذلك منع الإسلام الأحرار من زواج العبيد الإماء، لكن أحيانا سمح الإسلام في حالة من الحالات أن يتزوج الرجل الحر المسلم أن يتزوج أمة لكن بشروط. قال ولا ينكح الحر أمة لغيره إلا بشرطين بل بثلاثة وإن عم الثالث الحر وغيره. واختص بالمسلم أول الثلاثة عدم قدرته على صداق الحرة. قام هذا الرجل فكان فقيرا ولا يستطيع أن يتزوج أبدا، وخشي نعم عند ذلك ليس معه صداق، ليس معه مهر، فماذا يفعل؟ نعم. قال على صداق الحرة ولو كتابية، يعني حتى أن ربما يتساهل النصارى واليهود في مسائل المهر، ف فعند ذلك لو قال له كان مهرها أقل فلم يستطع أن يتزوج حرة لا مسلمة ولا كتابية، تصلح تلك الحرة للاستمتاع بها. أيضا ربما يجد امرأة لكن كبيرة في السن ترضى به لكنها لا تصلح للاستمتاع، الواحد تعال والله أنا عندي 60 جوزك ياها عمرها مثلا 80 سنة لا تصلح للاستمتاع، فماذا يفعل؟ هذا يعني ربما يمزح الناس في ذلك، يعني ما هي إلا عبارة عن امرأة يجب عليه أن ينفق عليها دون أن يستفيد منها شيء. أو قدر على صداقها ولم يجدها، كان في منطقة من المناطق بحث عن امرأة لسبب من الأسباب، أسباب حروب، أسباب هجرة، أسباب ضيق يعني من قبل بعض الحكام، وجد مهر الحرة لكنه لا يجوى، كل هؤلاء النسوة قد تزوجنا، فماذا يفعل؟ حدث مرة في بعض بلاد المسلمين أنه كان هنالك حاكم كافر، وهذا الحاكم أراد أن يجعل المرأة المسلمة كفء لمن؟ للرجل الكافر. سمع المسلمون ذلك القرار في ذلك اليوم، نظروا فأرادوا أن يبطلوا القرار بالفعل، كل واحد عنده بنت بلغت ويمكن أن تتزوج، فقام فزوجها لمسلم في ذلك الوقت في تلك الليلة التي صدر فيها القرار، قام أكثر من 100,000 عرس في ذلك في تلك البلد، فلم تبقى امرأة صالحة للزواج فأبطلوا القرار بالفعل. يا ترى لو كانت هنالك كان هنالك شخص وأراد أن يتزوج فلم يجد امرأة صالحة حرة صالحة للزواج، عند ذلك وجد مهرها ولم يجدها، نعم، أو وجدها ولم ترضى إلا بزيادة على مهر مثلها، كان المهر بها البلد 50,000 ليرة ففرضا، فما رضيت هذه المرأة إلا 100، طيب هو معه 50، عند ذلك من الممكن أن ينتقل من الحرة إلى الأم. أو لم ترضى بنكاحه لقصور نسبه، قالت أنا بنت الباشا وأنت ابن كذا، فأنت لست كفأ لي مثلا في هذا المجتمع، ولم ترضى به قصور نسب، قصور مكانة اجتماعية، نعم، ونحوه. أو كان تحته من لا تصلح للاستمتاع كصغيرة، قال له أنت متزوج، قال له زوجني مثلا صغيرة لحل مشكلة، كان يحدث هذا الأمر بين القبائل، يصير غيرة بين قبائل على بعضهم البعض من أجل أن يسكنوا تلك الفتنة، يقومون بزواج واحد من هذه القبيلة بواحدة من هذه القبيلة، فتحدث مصاهرة ما بين القبيلتين، ما وجدوا كبيرة فزوجوه صغيرة لو كانت باللفة لساعتها، يعني هذه الزواج صار عنده زوجة لكن لا تسلم هذه الزوجة من أجل الاستمتاع، لا تصلح للاستمتاع، والآن بينما تكبر هذه الصغيرة وتمكن أن يستمتع بها ماذا يفعل بنفسه؟ هل يمكن أن يتزوج أما؟ نعم. لا تحتمل الوطأ، أو رتقاء أو قرناء أو هريمة، رتقاء كبيرة وجميلة وكل شيء لكنه عند الوطأ مدخل فرجها مسدود بلحم لا يمكن دخول فرجه إليه، وهذا أصل الاستمتاع. ولذلك إذا وجد الإنسان امرأة تزوجها رتقاء يعني سد مدخل فرجها بلحم لا يمكن دخول ذكره فيه، عند ذلك نقول له هذا عيب من عيوب النكاح، يعيدها ولا يتكلف شيئا ويعيد كل ما أخذه وأنفقه عليه، لكن بشرط الرد على الفور، يعني هذا مثل العيب، تمام. أو وجد امرأة التي تزوجها قرناء أي مسدود مدخل الفرج بعظم، ولو قال بعض الناس أنه اليوم بالطب من الممكن إزالته، لا، الآن معيوب أم غير معيوب؟ فيها عيب عند ذلك. أو هرمة كبيرة في السن تسمى جحمرش أحيانا، أيضا يعني وصلت إلى درجة كبيرة في السن لا يمكن الاستمتاع بها أو نحو ذلك. فلو قدر على حرة غائبة عن بلده حلت له الأمة إن لحقه مشقة ظاهرة. قال له بتطلع من هون تمشي لك مثلا 1000 كيلومتر لتوصل لبلد كذا في بنت من زوجك ياها. قال له هذه مشقة، السفر تعب ومشقة ظاهرة، عند ذلك لا يذهب إلى ذلك المكان إن لحقه مشقة ظاهرة في قصدها. وضبط الإمام المشقة بأن ينسب محتملها في طلب الزوجة إلى الإسراف ومجاوزة الحد. يعني أحيانا بتكون العادات ما في مانع بتزوج الناس ولو كان الأمر على بعده، فبتختلف اختلاف الحاجات واختلاف الأوقات واختلاف الأزمنة. هلا في بعض الناس ما بيحبوا يعني يغربوا، في بعض الناس في الأصل يتم التغريب في الزواج، فإذا كان العدد العادة أن يتم التغريب في الزواج من الممكن أن يذهب ويأتي بواحدة يعني من بلد آخر وإن كان ذلك الأمر صعبا. على كل حال عندما نقول له أنت أسرفت في ذلك السفر واحتجت إلى مؤن كثيرة من أجل الزواج عند ذلك وتجاوزت الحد المعروف، نعم هذا الأمر ينقله إلى الزواج بالأمر. أو خاف زنا مدة قصد الحرة، من هون ليصل لعند الحرة ليركب الدابة تبعه أو يصل لا يستطيع احتمال نفسه، فلو عرض عليه لا سمح الله الزنا لازنا يقول له حتى لا تزني عليك أن تتزوج بأمة أيضا. وإلا يعني استطاع أن يضبط نفسه أو أن يصل إلى مبتغاه من حرة نقول له فلا تحل له الأمة. ويجب السفر للحرة لكن محله كما قال الزركشي إذا أمكن انتقالها معه إلى وطنه. قاعد بالشام قالوا له في نساء بحلب، إيه بده يطلع على حلب ليتزوج، أم قالوا له الحلبية إحنا ما منبع بدك تتزوج ما منزوج مثلا، ما استفاد شيء من وجود امرأة موجودة في منطقة أخرى لا يمكن انتقالها إلى بلده، فصارت كالمعدومة. وإلا فهي كالمعدومة لما في تكليفه المقام معها هناك من التغرب، ونعم التغرب أو التغريب نفس المعنى، نعم. والرخص، والرخص لا تحتمل هذا التضييق. يعني الإسلام سمح له برخصة أن يتزوج الأمة، ما قال له والله روح غير بلدك وترك أهلك وعود مشان الزوجة في بلدة أخرى. ولا يمنع ماله الغائب نكاح الأمة أيضا ولو قدر على حرة ببيع مسكنه حلت له الأمة، عنده أن مأوى يستطيع أن يعيش فيه، هل نكلفه أن يبيع ذلك المسكن من أجل الحرة وأن يستأجر غيره؟ لا. ولو وجد حرة ترضى بمؤجل ولم يجد المهر أو ترضى بدون مهر مثلي وهو واجده حلت له الأمة في الصورة الأولى، لأن ذمته تصغير مشغولة في الحال. قالت له أنا ما بدي المهر، حطه بالذمة مثل ما بيقولوا الناس هلا، والله مكتوب على ورق. يعني هل على الحالة كل هؤلاء لا يستطيعون الزواج الذين يفعلون هذا الأمر، لكن من الخطأ هذا الأمر الذي درج في هذا المجتمع أن الرجل لا يؤدي مهر زوجته، هذا خطأ كبير، وربما يؤدي أضعاف المهر أحيانا من نفقة عرس من ذهب، ليس الذهب واجبا عليه وليس اللباس واجبا عليه حتى تأتي إليه وليست الحفلة واجبة عليه حتى يقيمها بين الناس، يكفي أن يفعل وليمة بسيطة بين إخوانه. أما ما يفعل كل هذه يستطيع أن ينفق عليها والمهر يبقى مؤجل حق من الحقوق، كالذي يعني يترك الفريضة ويفعل النافلة. فالحق أولى، ادفع ذلك الأمر من الحقوق التي عليه. وهذا الذي جرى يعني إلى الآن الحمد لله ما زالت بعض البلاد الإسلامية كم مهر هذه الفتاة مثلا 50-60 يقوم بدفعها دفعة واحدة، لا في متقدم ولا في متأخر، وهذا ليس من أصل الشريعة، مقدم مهر ومؤخر مهر وذهب وما بعرف وإلى آخره، ولبى ملبوس بدن وجاهة ورضوي للأب ورضوي للعم ببعض القرى إلى كل ذلك بعيد عن السر. الأصل مبلغ من المال يقدم هذا المبلغ إلى هذه المرأة أيضا تتصرف به، ما له علاقة فيه على الإطلاق. لو أخذت هذا المبلغ وبعد أن تم ملكها عندما يطأها الرجل تمم أو يطلقها، تم ملكها تماما، لأنه إذا لم يدخل بها وطلقها كان ينبغي عليها أن تعيد له نصف هذا المهر، فهل لها أن تتصرف فيه؟ حبة تسع تجعل كل هذا المهر صدقة جارية، ممكن؟ ممكن، أو في عمارة مسجد أو في مشروع خيري. هلا لا بيشترطوا عليه ذهب وما وإلى غير ذلك، بعد يومين من العرس ولا تضايقت وعلي دين هذه الذهبات لنبيعه، كأنه يضحك على نفسه، لأن ذمته، شوف عندما كانت ذمته قد شغلت بالحال، يعني الآن عندما تزوج الإسلام لا يريد منه أن تنشغل ذمته، صار عليه دين وهو مهر الزوج، يقول من الممكن أيضا أن تنتقل إلى الأمن، وقد لا يجده عند حلول الأجل كمان، هذا الأجل المعروف بين الناس متى يدفع المهر؟ يدفع المهر عند الطلاق أو الموت، مو هيك عم يساو؟ هذا لا يصح، حتى بعض الفقهاء يجعل ذلك العقد باطلا. شو عند الموت؟ هذا الدين إلى أجل مسمى، بعد سنة بعد سنتين أديته ما في مانع، أما نتركه هيك مفتوح وانت مالك؟ ممكن تستبدل عنه بشيء، انت مالك بيت في الى علاقة بينك وبين المرأة، اخي بعطيك انا ايراط من هالبيت، ايراطين جزء من هذا البيت مقابل المهر، بيمشي الحال، عندك دكان اعطيه جزء من هالدكان، عندك سيارة طوب لها، عندك اي شيء، من الممكن ان تنقل ذلك مقابل المهر الذي عليك، أما أن تبقى ذمتك مشغولة طيلة العمر فهذا شيء لا يرضاه الإسلام ولا يرضاه العدل. أنت لك دين مع واحد 100 و200 ألف ليرة تتركهم طول العمر اللي حتى يموت باخده؟ لا أحد يرضى بذلك. الإنسان الغير قادر وفي مودة بينه وبين زوجته معلش يتسامحوا، أخي ما في واحد ما عنده أغراض بهالبيت، تأخذ أغراض هالبيت مقابل المهر ما في مانع، جزء من أغراض البيت، كل شيء على حسب يعني الأغراض والمهر. وعلى ذلك عليه دائما أن يبرئ ذمته، إذا كانت ذمته مشغولة سمح الإسلام له بطريقة من الطرق أن ينتقل من الحرة إلى الأمة حتى لا تنشغل ذمته. إذا غصما إذا السماح هذا بيكون غصما عنها ما في مانع، لكن أيما رجل يعني الرجل الذي ينوي عدم دفع مهر الزوجة، يعني ورد في بعض الأحاديث من الترهيب بذلك أنه كالزاني بها، لأنه لم يؤدي لها حقها الذي افترضه الله عليه. وقد لا يجده عند حلول الأجل دون الصورة الثانية لقدرته على نكاح حرة، والمنة في ذلك قليلة. يعني آكل أنا برضى مهر 100 والله حأرضى 40، في مشكلة تمننوا به؟ لا ما في. إذ العادة المسامحة في المهور، عادة بيأخذوا 2 أو 3 جاهة كانوا ومشان فلان ومشان أبو فلان ويضلوا عم ينزلوا بقال من هالمهر شوي. هلا المسألة بيتركوها ببلدنا بالنساء سواد الوش لهم بالنسبة للمهر، بفاصلوا حتى بيروحوا رجال متفقين. ايه متفقين، طيب ليش جاي؟ خلاص القاضي راضي، اللي اتفقوا وفاصلوا وانتهوا هن النساء، ايه انتم ما عاد لكم عمل، فقط من اجل ان يقرروا ما تم الاتفاق عليه. كان عادة نفس الرجال يجتمعون يطلب مثلا ولي الزوجة رقما معينا، بعد ذلك يناقشونه للتخفيض، كرامة فلان وكرامة فلان جاهة، هيك كانت الجاهة سابقا، هلأ الجاهة للأكل والشرب فقط والتكاليف التي ما أنزل الله بها من سلطان. إذ العادة المسامحة في المهور، ولو رضيت حرة بلا مهر حلت له الأمة أيضا لوجوب مهرها بالوطئ. قالت له أنا ما بدي مهر، بعد ما وطأ قالت له أنت ما أعطيتني مهر، شو بيطلع لها مهر المثل؟ ليش يفوت بهالأمور التي لا تصلح؟ عند ذلك لو كان المهر قليلا أفضل من عدم تسمية المهر. وثاني الشروط، إذن لخص الشرط الأول بقوله عدم صداق الحرة، الثاني خوف العنة. ما معنى خوف العنة؟ خوف وقوعه في الزنا. الكلام على خوف الوقوع في الزنا طويل، نقف هنا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا. الحمد لله رب العالمين.